عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار وحسنه الألباني. وإذا تأمل المسلم هذه النصوص وما جاء في معناها أدرك خطورة السحر والسحرة. وبعض الناس قد يتهاون بقراءة كتب السحر أو النظر في برامج السحرة أو مواقعهم، وقد يجره ذلك إلى عاقبة وخيمة. فالواجب على المسلم أن ينأى عن السحر ومواقعه وأهله. ولخطورة السحر كانت عقوبة السحرة في الإسلام قتلهم تطهيرا للأرض من رجسهم ووقاية للمسلمين من شرهم. فقد صح عن جندب الخير رضي الله تعالى عنه أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. وعن بجالة بن عبدة رضي الله تعالى عنه قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. رواه أحمد. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكل ذلك عباد الله لإراحة المسلمين من إفسادهم وتخليص المجتمع من شرهم. عباد الله، للساحر علامات ينبغي أن نعلمها لنحذر من كل من كان متصفا بها. فمن علامات الساحر أنه يسأل من يأتيه عن اسمه واسم أمه، ولربما قبل أن يحدثه أخبره باسمه واسم أمه ومن أين أتى وما المشكلة التي يعاني منها. ومن علاماته أنه يتمتم بكلمات لا تفهم وألفاظ مجهولة، ولربما يأتي بطلاسم وعبارات غامضة أو تجد فيها دعاء غير الله عز وجل. ومن علاماته أنه يطلب ممن يأتيه أن يجلب له ملابس خاصة أو أجزاء من بدن من يريد أن يلحق به الضرر أو غيرها. ومن علاماته أنه يخبر بأمور غيبية أو مكان السحر، أو يقول: أغمض عينيك وأخبرني ما ترى، أو أن يقول: عندي قرين من الجن يساعدني. ولا يخدع المرء بقراءته أحيانا للقرآن أو كتابة القرآن، فإنه يكتبها بالنجاسات ويضيف إليها الشركيات من الاستغاثة بغير الله تعالى ودعاء الجن والشياطين. عباد الله، لا يحل أبدا لمسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن باليوم الآخر أن يأتي ساحرا، ولو كان مراده بإتيانه أن يحل السحر الذي أصابه. فحل السحر بسحر مثله محرم شرعا، لا يجوز إتيان الساحر بحال من الأحوال، بل إن من يأتي الساحر هو في الحقيقة بائع لدينه، فهو لا يقبل ممن يأتيه إلا أن يتقرب إلى الشياطين بأنواع من القرب. يطلب ممن يأتيه أن يذبح ذبيحة أو دجاجة أو نحو ذلك ولا يذكر اسم الله عليها، وربما حدد له مكانا معينا يذبحها عنده، وربما أمره أن يلطخ بدمها مواضع معينة من بيته أو نحو ذلك. فكل ذلك عباد الله من الشرك بالله ومن الأعمال المحرمة في شرع الله. فلا تضعف يا عبد الله، وقو قلبك بالله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالأمور كلها بيد الله ولله، وإذا مرضت فهو يشفين. فلا يليق بمسلم أن يخلص نفسه ببيع دينه وإيمانه وعقيدته. فلنتق الله تعالى، ولنراقب الله عز وجل فيما نأتي ونذر، ولنعلم أن شريعتنا شريعة الإسلام عندما حرمت السحر حرمته لما فيه من الأضرار الجسيمة والمفاسد العظيمة، وفي مقدمتها انهدام الدين وفساد العقيدة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يخلصهم من شرور الأشرار وكيد الفجار، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل للرجاء،